صلة تفضيل لأن فيه الزيادة على غيره، هذا هو تفضيل. وأفعل التفضيل يكون على وزن أفعل، هذا من العبارة. ما يسمع أنت اسم التفضيل هو اسم فيه صفة زائدة على غيره. ومن اسمع أنت أفعل التفضيل حيث يكون الوزن ديالو على وزن أفعل، هذا معنى اسم التفضيل وأفعل التفضيل. معنى وصلنا في الألفية إلى أفعال التفضيل، أو وصلنا في الألفية إلى اسم التفضيل. اسم التفضيل هو اسم ماشي فعل ماشي حرف، اسم وفيه تفضيل فيه زيادة، زيادة على غيره. وأفعال التفضيل على وزن أفعال. مثال قل زيدون أفضل من عمري. زيد المبتدا مرفوع ضمن الظاهرة في آخره. أفعل أفضل هذاك الخبر مرفوع ضمن الظاهرة في آخره وممنوع من الصرف. معنى ممنوع من الصرف ما عندوش التنوين، هذا معنى الصرف ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين، لأن الصرف هو التنوين. والسبب اللي زلوا الصرف هو أنه أشبه الفعل. كلمة أفضل شبهة الفعل، فالشبهات في علتين فرعيتين، لأن الفعل فيه علتان كذلك هذا الاسم فيه علتان. الفعل فيه الحاجة إلى الفاعل، الاحتياج إلى الفاعل، هذه تسمى علة يقول لها معنوية. وفيه الاشتقاق، لأن الفعل مشتق من المصدر، هذه علة لفظية. ما كان شيء فعل عنده جوج، أي فعل عنده جوج، معنى الماضي عام مضارع عنده هذه الصفات، عنده واحد الجانب المعنوي هو حاجته إلى الفاعل، أن الحدث ممكنش يكون بلا محدث، هذا العلة معنوية. والعلة فرعية فيما كان الفعل مشتق من المصدر، معنى فيما كان ضرب مأخوذة من الضرب، فيما كان أكل مأخوذة من الأكل، وهكذا. هذه هم العلتان الفعل في الفعل. هذا الجوج كاين في اسم التفضيل. اسم التفضيل هو أفضل أكرم أشرف، فيه علتان، واحد العلة يقولوا لها الوصفية، لأن أفضل فيه الفضل وأكرم فيه الكرم وأعلم فيه العلم. هذاك العلم هذاك هي الصفة، فيه الوصفية. هذيك الوصفية بالنسبة للاسم خلاف الأصلي. الأصل في الاسم ما يكونش صفة، الأصل في الاسم يكون جامد. الأصل في الاسم هذه فيه الصفة، هذه خلاف الأصلي يعني، وهذه معنوية هذه. وفيه واحد العلة فرعية هو كونه على وزن الفعل، على وزن المضارع مثلا، لأن يعني المضارع نقول زيدون يشرب، أنا أشرب، إذا ديك أشرب أفهم أأكل، هذا المضارع. هذا كلمة الفعل ليشبهه في الوزن. والأصل في الاسم ما يكونش فيه الوزن الفعل، معناه خصو يكون وزنه مستقل. فإذا اسم التفضيل شحال فيه العلة؟ علتان فرعيتان، واحد العلة الجانب المعنوي هو الوصفية، والأصل في في في في في الاسم أن يكون جامدا ما يكونش فيه الوصفية. واحد العلة اللفظية، العلة اللفظية هو زينة المضارع، والأصل في الاسم يكون مستقل بالوزن. فإذا اسم التفضيل فيما كان، اسم التفضيل فيما كان ممنوع من الصرف. معنى ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين، والعلة فيه أنه أشبه الفعل. فاش في علتين، إحداهما معنوية والأخرى فرعية. ديك أفضل من عمرين، من عمرين هذا جار ومجرور يتعلق أفضل، وأفضل فيه الصفة فيه الفاعل فيه الضمير يعود على زيد. هذا هو الإعراب، هذا الشيء في ماك. وفي القرآن هذا الشيء موجود، منها قوله تعالى ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا الحارث، ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا. إذن ليوسف مبتدا وأخوه معطوف عليه أحب، هذاك هو الخبر. قول الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسبها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب الخبر بكشي كان كان آباؤكم وأبناؤكم هذا أحب الخبر بكشي كان خبرت كان لك آباؤكم هي اسم كان وما عطف عليه هذاك عبالي الخبر وكذلك في قول الله تعالى وللآخرة خير لهي خير وأبقى هذيك خير وأبقى بجوج من اسم التفضيل هذه أخير وأبقى وكذلك وللآخرة خير لك من الأولى تهي اسم التفضيل ومنها قوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا جوج فيها أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا أكثر وأعز كذلك هذا اسم التفضيل وكاين اسم التفضيل اللي يكون ولكن ما يكونش على بابه معنى ماشي على بابه ما يكونش عنده المقابلة الزيادة مع شي واحد يكون عنده الزيادة المطلقة هذه إذا تجي مثلا في الأسماء الله الله أعلم الله أكبر وهو أهون عليه يقول له اسم التفضيل ماشي على بابه سيأتي إن شاء الله هذه الأمثلة في اسم التفضيل فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا بين أمثلة بين أمثلة اسم التفضيل والصفة المشبهة الصفة المشبهة عند الزيادة ما أعلم زيدان ما أكرم زيدان ما أشرف زيدان عند الزيادة والاستعظام وزيادة ولكن هذه التي التعرض للغير هذا هو اللي كي هذاك عند الزيادة بدون تعرضين هذه عند الزيادة مع التعرض أنا ذا القول زيد أعلم القول من عمري زيد أكرم من عمري سمى القول ما أكرم زيد من جد حاجة سمى الزيادة وهنا الزيادة الزيادة اللي تسمى ما نتعرضوش للمزيد عليه معنى المفضل عليه ما نتعرضوش هنا نتعرضوا للمفضل عليه في نعمة وبيسة عند الزيادة الزيادة عند الزيادة عامة وما نتعرضها واحدة معنى نعمة رجل نعمة كذا نعمة كذا إذا تسمى المدح المطلق وتسمى الذم المطلق وما تعرضها واحد بين عام سيدي هذه ثلاثة الأول بالنسبة للتعجب كاين الزيادة وما تعرضش والزيادة الخاصة لأن ما أكرم ما أعلم ما أفهم هذه الزيادة الخاصة هنا كذلك الزيادة الخاصة فهي الزيادة الخاصة ولكن مع التعرض النعمة وبيسة الزيادة العامة المدح العام الصفة العامة ما تبينش من نوع ما نعمة رجل ولكن من جهة ما تبينش نعمة رجل واش في العلم ولا رجل في كذا ما تبينش كلمة أفعال التفضيل أما الإعراب نعمة وبيسة عند الإعراب خاص هو اللي تعرضنا له البارح دائما هو هذاك هو الإعراب اللي وجهنا البارح نعمة فعل ماض والرجل هذاك فاعل وزيد المخصوص بالمدح أو نعمة رجلا نعمة فعل ماض والفاعل مستتر ورجلا هذاك التمييز وكذا مخصوص بالمدح لأن يعني النعمة لابد من ثلاثة الحاجات شنو لابد؟ لابد من الفعل والفاعل والمخصوص بالمدح ولابد من الفعل والتمييز والمخصوص بالمدح ثلاثة لابد نعمة وبيسة ثلاثة قسم يكون لابد من الفعل والفاعل ظاهرا والمخصوص بالمدح أو لا الفعل والضمير المستتر والتمييز والمخصوص بالمدح هذا هو نعمة وبيسة هنا من ناحية الإعراب على حسب العوامل يقدر يكون أفضل ومبتدا يقدر يكون خبر يقدر يكون مجرور يقدر يكون مفعول به يقدر يكون اسمه إن يقدر يكون حالا يقدر يكون تمييزا هنا ويقدر يكون نعتا على حسب الوجه هذا شيء إعراب خاص أو على حسب العوامل شنو اللي عنده خاص هو التنوين ما عندوش التنوين ما عندوش التنوين والفتحة تنوب عن الكسر هذا هو التنوين ما عنده شيء والفتحة تنوب عن الكسر نعم إذا دخلت الألف دخل الألف واللام وجاء الإضافة يرجع للكسرة ولكن التنوين ما كاينش يرجع للكسرة ديالو باين أمثلة مثلا اسم التفضيل التنوين ما عندوش لان يعني حنا قلنا ممنوع من الصرف معنى ممنوع من الصرف ممنوع من التنوين وشكون اللي يكون نائب عن الفصل؟ فاتحة. هذه الفاتحة يمكن ترجع الكسرة للأصل ديالها، ولكن شنو؟ ملي تجي الأفضل أو أفضليكم، نقول مثلا تعجبت من أفضليكم، أفضليكم لأن جاتنا لأن هو وجر ما لا يحمل الوظف أو يكون بعد أغراضي، صح؟ معنى إذا التنوين عمره ما يكون، خاطرش إذا كان شي تنوين ضد ضرورة أو لا تنوين تشع تشع، أما هو ما عندوش التنوين، الأصل هو معنى، جا شي شي شي قارئ هذا قد يرفض. ثم هذا أفعال التفضيلي هو اسم، باش عرفنا اسم؟ لأن قبل العلامات الإسمية، ما الدليل على الاسم؟ قبول علامة الإسمية، مثلا منها بأحسن، تقول حروف الجر، ومنها يدخل عليه الألف واللم الأفضل، ومنها يكون مسندان إليه، يعني يقدر يكون هو مبتدا وصول خبر. هذه هي العلامة. إذا هو اسم؟ نعم اسم. علاش؟ لأنه فيه العلامة، يقبل علامة الإسمية، من العلامة الإسمية يكون مسندان إليه، معنى مسند إليه يكون مبتدا، يكون اسمه كان، يكون اسمه إن، هذا مسند إليه. ومن العلامة الإسمية يقبل الألف واللام، سيأتي إن شاء الله تنقل. ومن العلامة الإسمية تدخل عليه حروف الجر بالجري والتنوين إلى آخره. وهذا الترجمة هذه، هذه الكلمة هذه صارت علما في الاصطلاح لكل ما دل على الزيادة تفضيلا أو تنقيصا. من اسم أنت أفعل التفضيل أو اسم التفضيل، هذه ترجمة في الاصطلاح اسم، هي اسم لكل ما دل على الزيادة. معنا احنا تبعين غير الزيادة، قد تكون في الفضل وقد تكون في القبح، قد تكون في الحسن وقد تكون في القبح، قد تكون في الزيادة قد تكون في التنقيص. مثلا زيد أفضل راه اسم التفضيل، زيد أقبح راه اسم التفضيل، زيد أكرم اسم التفضيل، زيد أبخل راه اسم التفضيل. ماشي فهمت التفضيل لا بد يكون زيادة في الشرع، هو الزيادة مطلقا. ولهذا قال الإمام رحمه الله صارت في الاصطلاح اسما لكل ما يدل على الزيادة تفضيلا كانت أحسن أو تنقيصا كان، وإن لم يكن على وزن أفعال. معنى في بعض الأوقات ما نلقاش عنده لك أفعال، حق خير وشر، جي نقول زيد خير من فلان وزيد شر من فلان، يعني الأصل ديالها زيد أخير من فلان وزيد أشر من فلان. وإن كان في التقدير، وإن كان في التقدير ما قالوش أفعال، ومع ذلك تسمى المعنى بالتقدير، لأن هذا خير هذا حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال وجد تنوين موضع ديالها، لأن لما ما بقاتش وزن أفعال جد تنوين، لأن شكون كان اللي يمنع التنوين؟ وزن أفعال ما بقاش. إذا خيرون الأصل أخير، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال. هذا كثرة الاستعمال من ناحية القياس قياسا في الوجود موجودة، وإنما هذه شاذة من ناحية القياس، ماشي شاذة من ناحية الاستعمال، عند الشذوذ ولكن مش من شذوذ قياسا، أما من ناحية الاستعمال راها موجودة بكثرة. ويمكن هذه الكلمة هذه خير وشر يمكن ما عندهاش الفعل، معنى خارة شارة ما كايناش، قيل لا فعل لها وقيل عند الفعل ولكن لكثرة الاستعمال. وجاءت في القراءة على الأصل في قول الله تعالى من الكذاب الأشر، هذه جاءت على الأصل، من الكذاب الأشر جاءت على الأصل. وكذلك في بلال، بلال خير الناس وابن الأخيار، هذه جاءت على الأصل، بلال خير الناس وابن الأخيار. وقول الله تعالى من الكذاب الأشر، هذه هي الترجمة. ثم المعنى اسم التفضيل، شنو الحقيقة اسم التفضيل؟ حقيقة اسم التفضيل هو الوصف الموازن لأفعال ولو تقديرا الدال على زيادة صاحبه في أصل الفعل، هذا معنى العبارة. هذا شيء يسمى حقيقة اسم التفضيل أو مفهوم اسم التفضيل أو حده. كما أقول هذا المصطلح كيف كيف نقول ما هو حد اسم التفضيل أو ما هي حقيقة اسم التفضيل، ما تعريف اسم التفضيل، هذه كيف كيف مع العرف لاسم التفضيل، جيب لي الحقيقة اسم التفضيل، جيب لي المفهوم لاسم التفضيل. هو هذا المفهوم، هذا هو الوصف الموازن لأفعل ولو تقديرا الدال على زيادة صاحبه في أصل الفعل. من نقول هو الوصف هذا اللي يكون جنس. علاش؟ لأن الأوصاف النحوية عندنا خمسة، الأوصاف النحوية فيها خمسة، فيها اسم الفاعل، اسم المفعول، صيغة المبالغة، اسم التفضيل، صفة المشبع، هم خمسة. هذين يقولون الأوصاف النحوية، أوصاف النحوية خمسة، فيها اسم الفاعل ضارب، فيها اسم المفعول مضروب، فيها مثيل المبالغة ضرار، فيها اسم التفضيل أضرب أو لا أفهم، وفيها الصفة المشبهة حسن جميل كريم إلى آخره. وشنو يكون الفرق؟ اسم التفضيل اللي يدل على أصل الصفة وعنده الحدث والدوام، عنده الحدوث والحدث، يدل على حدث وصاحبه والحدوث. إذا ضارب عند حدث، عند صاحبه، عند اتصاف صاحبه بالحدث، عند الحدوث، عند الحدوث تشدد الحدوث، عند التشدد. اسم المفعول حاله سهو يدل على الحدث وصاحبه وعند التشدد والحدوث. إلا أن اسم الفاعل يكون الحدث وقع منه وصدر منه، واسمه يكون وقع عليه. أمثلة المبالغة شي يكون هي بحال هيدا سهي عنده، وليكون عند الكثرة، وعند الكثرة أمثلة المبالغة سهي عند الحدث والاتصاف وصاحبه والحدوث، ولكن عند الزيادة في المبالغة في الحدث ضرب، زيادة الضرب أكال زيادة الصفة المشبهة يكون عند الحدث وصاحبه وتاتصاف، ولكن عند الدوام، عند الصفة دائمة، الحسن دائم، الجمال دائم. اسم التفضيل عنده الحدث والذات والاتصاف وعنده الدوام، عنده حاله حسن الصفة المشبهة، عنده الدوام، ولكن بالزيادة والمقابلة على غيره. تهو عنده الدوام، تهو. إذن أفضل عند الفضل، هذا هو الصفة، وعند اللي تصف بالفضل اللي تصف زير، وعند الزيادة والقبلة. الزيادة معنى الفضل زائد والمقابلة على بين زائد، زائد على عمرين أو لكذا. هذا هو اسم، هذا وصف. ماذا نقول إذا وصف جنس شيء يدخل فيه خمسة أو أربعة، ولكن نحوية. أما التصريفية ثمانية. الموازن لأفعال، الوصف الموازن لأفعال. من نقول الموازن لأفعال يخرج الأوصاف اللي ماشي موازن للأفعال. مثلا نقول اسم الفاعل، اسم المفعول، أمثلة المبالغة، شيء لا أخي كل شيء خارج من قصحه. ولو تقديرا، كلمة ولو تقديرا باش ندخلوا لي خير وشر، هذا كلمة ولو تقديرا هذا مبالغة في إدخال. شنو ندخلوا؟ خير وأشر، معنى الصيغة اللي تغيرت. الدل على زيادة صاحبه شنو خرجنا؟ الصفة اللي على وزن أفعال ولكن ما عندهاش زيادة. شكون هي؟ هي الصفة، أنواع من الصفة المشبهة. شكون؟ أنواع من الصفة المشبهة. لأن أنواع من الصفة المشبهة هي أسود، أحمر، أبيض، أخضر، أجهر، هذه كلها صفة مشبهة. هذه الصفة المشبهة ما تسماش زيادة، يعني من قلت أسود ماشي زيادة في السواد، من قلت أبيض ماشي زيادة في البياض، من قلت هذا واضح نعم سيدي، هذه الحقيقة اسم التفضيل. إذا شرحنا المعنى الترجمة. إذا شنو معنى الترجمة؟ هو كل ما دل على الزيادة تفضيلا أو تنقيصا. ثم اسم التفضيل اسم، وذكرنا علامة تلزمه، ثم ذكرنا النوع الإعراب اللي عنده. النوع الإعراب شنو هو؟ شنو نوع الإعراب ممنوع من الصفي؟ نوع الإعراب شنو عنده؟ ممنوع من الصفي. وبينا العلة، ثم حده، حده هو هذا الوصف الموازن لأفعاله، هذاك هو حده، معنى هذاك تعريفه. المصنف باش يتعرض لنوم الشق، اشتقاقه مما يوصف، قال المصنف صغ من مسوغ منه لتعجبي، صغ من مسوغ منه لتعجبي. معنى صغ، صغ أفعل التفضيلي مين؟ من لفظ صيغ منه التعجب، صغ أفعل التفضيلي من لفظ صيغ منه التعجب. صغ في الأمر أفعل التفضيلي في مفعول به، من مصوغ جاء مجرد يتعلق مصوغ، هذيك من مصوغ المقصود هنا لفظ، لفظ صيغة ماشي معنى، لا لفظ صيغة، لفظ صيغة، الصيغة للتعجب، معنى المادة اللي أخذ منها التعجب هي المادة الذي أخذ منها التفضيل، معنى المحل الذي أخذ منه التفضيل اسم التعجب هو هو. شنو هذه المادة؟ هي هذه وإي وصغ من ذي ثلاث صغيفة، وصغ من ذي ثلاث صغيفة قبل فضل سمى غير الانتفاع وغير لي وصف يضاهي أشهلا وإي سبيل المفشو فعيلة. هذه جزء الأبيات احنا قريناها، معنى اللي الشروط الثمانية هي الشروط الثمانية، مثلا أفضل خاصة نخذوها من فضولة، وفضولة غات منيات الشروط متوفرة فيها، وأكرمة مي مخوذة من كرمة غات منيات الشروط فيها، مثلا علم أعلم نأخذ من علم، علم غات منيات الشروط. احنا تبعين الفعل الثلاثي، قد يكون الفعل الثلاثي على وزن فاعل، قد يكون فاعلة وقد يكون فاعل، كيف ما كان احنا تبعين الفعل، يمكن نقول أضرب ومأخذ من ضرب، ويمكن نقول أعلم ومأخذ من علم، ونقول أفهم ومأخذ من فهيمة، ونقول أكرم ومأخذ من كرم. باين عم سليم؟ باين. إذا تسميات الشرع، أنا أقول الإمام رحمه الله صغ أفعل التفضيلي من لفظ، هذه تسمى قدر الموصوف، من لفظ مصوغ منه لتعجبي. شحال الشرع؟ ثمانية، هو صغ من دي ثلاثة صغ قبيلة ثمانية، وكين زيادة على ذلك ثمانية، ثمانية ثمانية كين زيادة جوج هي عشرة. المهم اللي يتصغ من نقطة واللي ماشي يكون نادر راه نادر، اللي ما توفقش وأبل الذي أبي، معنى هذاك اللي يتسمنع تسمى اللي يتسمنع هنا ما منع هنا، معنى وأبا شنو وأبا؟ لا شنو شي المنع؟ الذي منع هناك. شنو الذي منع هنا؟ مثلا ساويدة نخوضوا منها، علاش؟ لأن الوصف ديالها على وزن أشهل. مثلا مثلا الصغار نخوضوا منها، لا علاش؟ فيها زيادة، فيها زيادة. مثلا حمضة نخوضوا منها، نخوضوا فيها زيادة. ديك أفكرامة كان فيها الخلاف، هذاك الفعل اللي عنده الهمزه فيه الخلاف، لا حتى فيها الخلاف، ثلاثه الملاهيم تما هي. مثلا حمار نخوض منه، لا ما فيهاش الخلاف، لان ما ماشي فعل هذاك. واش حمار نخوض منه احمر؟ ها يا داك الشاب، هذاك الشاب مش دخل لي الشاب، لان هذاك اللي ما توفرش شغل يسمى مناع. اما ما سمع هذاك يحفظ ولا يقاس عليه. هذيك مثلا من الحمار هذه ما لها، هذا يسمون ما نخذوش منه. مثلا حقيق قميل ما نخذوش منه، جدير ما نخذوش منه، عاسى ما نخذوش منه، صبرك ما نخذوش منه، نعم وبيس ما نخذوش، هذه كل شيء ما نخذوش منه. وما ورد من ذلك هو بالنود حكم لغير ما ذكر، ومن غير ذلك حكم لغير. مثلا قالوا أقمال، لا هذا شاذ، لأن هذا أقمال ما كاينش الفعل هنا. قالوا أزهى زي فلان أزهى، لا هذا ماشي، لأن هذا زهو هي مدين مجهول. كذلك الشغل أشغل، لا هذا لأن الشغل هذا أو شغل، لا هذا ما كاينش منه. مثلا أفقر، لا هذا شاذ، علاش؟ لأن افتقر. أحنا البعير وألص، هذا كل شيء شنو؟ لأن ألص لصن لص. هذه الأمثلة اللي قيل هذا بقى اش غنحكموا عليها؟ الشذوذ في غدخل وبالنذور يحكم لغير ما ذكر ولا تقص على الذي منه أفيد. هذا وأبى الذي أبي، معنى اللي ما توفرش فيه الشروط منعه، اللي ما توفرش فيه الشروط احنا قلنا الفعل لك الاسم، قلنا الفعل ثلاثي لا كان الفعل الزائد. قلنا ما يكونش مبني المجهول لا كان مبني المجهول الله يعلم. قلنا ما يكونش منفي اما اذا كان منفي الله يعلم. قلنا ما يكونش ناقص اما اذا كان ناقص الله يعلم. قلنا ما يكونش فيه الزياده اما اذا كان زائد بلافين. ما يكونش الوصف ديالو على وزن افعاله الوصف الوصف بحال ديك احمر ما يدخلش هنا. وما ورد من ذلك هو وبالنذور حكم لغير معنى قولوا وما تقش. هذا قول الامام رحمه الله صغ مما صوغ من جهل التعجبي افعال التغذيه وابى الذي ابي وابى منع. وابى منع شنو هذا السيون هذا وابى في الامي كيف يكون نعم فين السكون كاين هنا هيدا لان اسم هذا المضارع الامر تابع المضارع قول شي مبني على السكون قول لي فعل الامر تابع للمضارع كيف ما كان المضارع اذا كان الفعل المضارع مجزوم بحذف حروف العله يكون هذا مبني على حذف حروف العله هذا مبني على حرف العله وبلذ اللذ شنو هي لغه في الذي لان الذي فيها ست لغات من جمله هذه اللغات فيها اللذ اذا اللذ لغه فين في الذي الذي فيها ست لغات هذه واحده منها أوبية هذيك ابا مبني للمجهول ابا مبني للمجهول اي أوبية هذا هو الصيغه جمله صيغه ثم قال المصنف رحمه الله وما به الى تعجب وصيل لمانع به الى التحضير صيد اذا المحل والمنبع اللي اخذ منه التعجب هو الذي يؤمنه التحضير طيب المنبع والماء والمحل الذي شق منه التعجب هو الذي يشق منه التحضير وشنو الفرق بيناتهم اسم التفضيل اسم والتعجب فعل باب التعجب قسم فعلي وباب اسم التفضيل قسم الاسم وشحال حال هذا الفعل وهذا الاسم صح هنا مش تكلم المصنف رحمه الله وما به الى التعجب الوصيل كاين واحد الطريقه اللي اذا كان ماشي متوفر الشرط التعجب وبغينا نتعجبوا كنا نتوصلوا بأشد وأشد وشبهما كذلك الممنوع يتوصل إليه بما توصل به إلى التعجب الطريقة الموصلة إلى التعجب هي الطريقة الموصلة ولهذا قال وما الذي وصل به إلى التعجب لمانع صل به إلى التفضيل ما الذي وصل به بل الى التعجب ما مبتدا وصل هذاك الخبر لا ما وصل هذاك الصله ديك به الى التعجب اذا تعلق بوصله وهذاك هو النائب عن الفاعل والنائب عن الفاعل تقدم هنا لانه جرمجو ما فيهش التباس لان جرمجو ما يتقدمش النائب عن الفاعل ما تقدمش علاش لانه يلتبس بالمبتدا إلا إذا كان ما فيش التباس هذا ما فيش التباس صل لمانع به إلى التفضيل وصل به لأجل المانع صل به إلى التفضيل توصل به إلى التفضيل مثلا حنا ماشي نجيبو ديك حمارنا وخصنا نجيب واحد الإنسان زايد في الحمورة كيما يقولوا زايد أشد حمرارا صافي مثلا واحد السيد نبغينا نوصفه بالزياده ديال البياض نقول له الزيد اشد او اكثر بياضا نجيب اكثر مثلا ديك بحال هكذا سوادا نقول زيد اكثر سوادا او اشد سوادا هي الطريقه وشنو الفرق بيناتهم هنايا ديك الشيء اللي كنسمى كنا نقولوا ما اشد بياضه كنا نجيبوا ديك البياض مفعول به ياك ونجيبوه مضاف جوج الحاجات نجيبوه مفعول به ونجيبوه مضاف ولكن ديك اكرم نجيبوه مجرور ونجيبوه مضاف نقولوا اكرم ببياضه واشديد ببياضه هنا لا هنا تجيبوا نكره تجيبوا نكره وتجيبوا تمييز هذا هو الفرق هذاك المصدر اللي تسمى اللي كان يجي منصوب شنو كان يجي يكون يجي مفعول به ومضاف جوج الحاجات احمراره سواده وبيضه يجي مفعول به ومضاف هنا ما يجيش مفعول به شنو يجي يجي تمييز ويجي نكره هيدا يجي نكره انا مش نقولوا زيدون اشد بياضا زيدون اشد حمره زيدون اسد او اكثر او او او او حل هذا قول المصنف رحمه الله وما به الى تعجب المصيب بين عنسين شنو اذا الفرق بين اسم تسمى كاين الفعل هنا راه كاين الاسم تسمى كاين كاين تسمى ذاك هذاك المصدر كان يجي مضاف يجي بياضه سواده هنا ما يجيش مضاف وتسمى كان يجي منصوب على المفعول به ولا كان ديك اشديد يجي مجرور فاعل هنا الذي يجي نكره منصوب على المفعول هذا قول الامام رحمه الله وما به الى تعجم وصيل لمانع به الى تقدير صيل باين اذا قيل اسم التصدي من اين يشق وما منع هناك يمنع هنا الطريقه الموصله والفرق بيناتهم الفرق بينهما مين من وجهين ثم قال الامام رحمه الله وافعل التصدي ليس هو ابدا تقديرا او لفظا من جرم هنا ماشي نتكلموا على احوال اسم التصدي فاش ماشي نبداو نتكلموا احوال اسم التصدي احوال اسم التصدي عنده ثلاثه الاحوال واحد الحالة ديكون مجرد شوف مجرد معنى مجرد ما تسماش الألف واللام وما تسماش الإضافة ولكن عنده التفضيل الخاص جوج المعاني فيه مجرد من الألف واللام والإضافة ثم ديكون عنده التفضيل التفضيل الخاص هو اللي يتعرض من المقابل عنده الزيادة ولكن أعلى من هذه الزيادة لا تصعد ديك أعلى من زيادة هذاك التفضيل الخاص معنا نجيبو المزيد عليه في الفضل لا شحال هذو هنا جوج إذا نقول أنت زيد أفضل من عمه إذا زيد أفضل هذا مجرد ما هي مجرد من الألف واللام والإضافة ما قلناش أفضل رجل وما قلناش الأفضل أو. وفيه التفضيل الخاص هذه الزياده هذه على من على عمرو اقبح من عمرو اي الزياده في القبح على عمرو ابخل من فلان على كذا هذا عنده حكمان هذا شحال عنده الاحكام عنده حكمان الحكم الاول الزام الافراد والتذكير هذا الحكم الاول الزام الافراد والتذكير ثم من الكل مذكور هذاك ديك المفضل عليه خصو يكون مذكور مين خصو يكون مذكور اسمع المثل يقول وافعل التفضيل يوصل هو ابدا تقديرا او لفظا حتى لك الحذيف لدلاله ما تقدمه ملحوظ ديك مين لا بد يكون لفظا او تقديرا ثم قال الامام رحمه الله ان جريدا شنو ان جريدا من الف ولا وأفعل التفضيل سلو أبدا لفظا أو تقديرا إن جريد بمن إن جريد صله بمن شوف صله بمن كيف نهال من ملفوظة أو مقدرة إن جريد شكون اسم التفضيل إذا هنا مش نقول زيدون أفضل من عمرو الزيدان أفضل من عمرو الزيدون أفضل من عمرو هند أفضل من عمرو وانت ما شاهد شوف هند أفضل ها والزيداني أفضل شنو لزم كلمة الإفراد والتذكير معنى دائما مذكر ودائما مفرد وخيقل الموصوف دياله ستنية أو جمع الموصوف دياله هو اللي زيداني أو زيداني ماشي الموصوف لابد يكون نعتا لا غير يكون يقدر يكون صاحب حال يقدر يكون مبتدا يقدر يسمو ان في مكان مع النغاق فيه بين هذا باين اذا هذا النوع الاول شكون النوع الاول اسم التصدي هو المجرد. معنى المجرد ما فيهش الالف واللام، باين. ثم عنده التفضيل الخاص، هذا زيد له التفضيل الخاص، خصو عنده التفضيل الخاص. شنو التفضيل الخاص؟ هو التفضيل الزائد على مقابله. شنو دا يلزمو؟ دا يلزمو حكمان في نفسه، الإفراد والتذكير. ثم لا بد نجيبو لك المفضل عليه، مين ستقول مين المجرور؟ هذا مين إما مذكورة وإما مقدرة، هذا معنى بين هذا ذلك. هذا قول الإمام رحمه الله. وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا إن بالمجرد. في الأمثلة اللي فيما ذكرنا فيما تقدم، أحب إليكم من الله شفت، والآخرة خير لكم من الأولى شفت، هذا كيان زيد أفضل من عمل. ويجوز حذفها، حذفها في الخبر حالنا أصلا، ويقل في الحال والتمييز. معنى يكثر حذف من فين؟ في باب الخبر يكثر، وتقل هذا الحذف، هذا يقل في الحال والصفات. معنى إذا كان لك أفضل أو أعلم نعتا أو حالا، الحذف قليل. وإذا كان خبرا، سواء كان خبر المبتدا أو خبر كان أو خبر، الحذف يكون كثيرا. ولكن ملحوظة، لابد من نوم، لابد. ثم هذه الكلمة ذمين، شنو المعنى ديالها؟ كاين اللي دي شرحها ابتدائية، وكاين اللي دي شرحها المجاوزة. ملي يقولوا ابتدائية طعنوا فيها، كاين الطعن. قالوا الابتداء سنجيبوا إلى، وهنا ما نذكروش إلى. يجاب عن ذلك، قد يكون الابتداء ديك الغاية مجهولة، الغاية ما عندهاش النهاية، إذا ما حتاش نجيبوها ديك الغاية، أو عدم قصدها. إما تكون غاية مجهولة ما عندهاش النهاية، أو تكون لم نقصدها، إذا لازم نجيبوا الغاية؟ ها؟ ماشي لازم. إذا نقدر نكون ابتدائي، واش باش يكون هنا المعنى؟ زيد أفضل من عمل، زيادة فضله ابتداء من عمل. الزيادة الفضل ديالو ما يبدا ابتداء من عمل. فإذا المعنى الابتداء صحيح؟ صحيح. أما الإلزام بالغاية ماشي لازم، تقدر تكون الغاية مجهولة، تقدر تكون الغاية مش مقصودة، وتقدر تكون المجاوزة. شكون المجاوزة؟ كيف غيكون المجاوزة؟ زيد أفضل من عمرين، زيد جاوز فضله عمرين. معنى جاوز، تعدى الفضل ديالو، زاد على عمر وتعدى. هذا وهذا من هذه خاصها تكون متصلة، باش خصها تكون متصلة، متصلة بديك أفضل اسم التصفية. خصها تقول زيد أفضل دير من عمله، تكون كور من متصلة، من أحكام هذا من الاتصال. نعم يجوز الفاصل بالمعمول اسم التصفية ماشي بالأجنبي، مثلا النبي أولى من أنفسهم، وجبنا بالمؤمنين جائز هذا الفصل. علاش نقول الفصل هنا؟ واش هو أجنبي؟ لا، معنى ماشي أجنبي، لأن الجار والمجرور يتعلق بأولى بالمؤمنين. ويجوز هنا الفصل بلولا وما اتصل بها، بحال هذا الشعر هذا، ولا فوكي أطيب لو بذلت. شوف لو بذلت، وقد يكون بالنداء، زيدون أفضل يا عمرو من كذا، زيد أفضل يا عمرو بالنداء. زين مثلا قولوا نعم. فإذا شنو الأصل هذا من الاتصال؟ شنو تلي أن المصنف قال صله، صله تكون متصلة بأفعال. نعم إذا كان تسمى شي معمول اسم التفضيل يجوز، نعم إذا كان لو يجوز، نعم إذا كان النداج، أما غيره قليل. معنى إذا جوج الحاجات، لابد منا والاتصال. فديك مين؟ لابد منا والاتصال. ولماذا ألزم الإفراد؟ علاش؟ والتذكير، لأنه ليتنزل منزلة فعل التعجب. لماذا لازم الإفراد والتذكير؟ لأن ذي زيد أفضل فحذف ما أفضل حالي، لأن ما أفضل معروف أن الفعل لا يلقى ولا يؤنث وحالي، وفيش يتلقى في الوزن والشقاق والدلالة على المزية، في يتلقوا يتلقوا في الوزن، لأن الوزن بحال بحال ديك ما أكرمه هي أكرمه، إلا أن هذاك فعل هذا اسم. ولي يتلقوا في الشقاق، الشقاق المحل اللي تلقنا تسمية شوم، ولي يتلقوا في الدلالة على المزية، لأن يعني تسمى المزية وهنا المزية، لأن هنا المزية بالتعاقد تسمى المزية بلا تعاقد، هذا هو الفقير، تسمى المزية بالتعاقد بلا تعاقد، هنا المزية بالتعاقد. وتهد اسم التفضيل هذا المعنى ديالو بحال فعل، هو كأنه بحال فعل يجي، لا قلت زيد أفضل بحال اللي قلت زيد يزيد فضله على عمه، بحال اللي نقول هنا هو المعنى ديالو كالفعل، كأنه الفعل منزل تما، قلت زيد أفضل من عمه بحال اللي قلت زيد يزيد فضله أو محمد يزيد فضله، فضله يزيد كذا كذا، هذا معنى واضح البيت. فإذا هذا هو النوع الأول. شكون النوع الأول؟ المجرد من الألوان الإضافة. إذا خص يكون مجرد من الألوان الإضافة وخص يكون عنده تفضيل الخاص. شنو التفضيل الخاص؟ هو على ذيك المجهول ديالو، تفضيله على لأن زيد أبخل من عمرين، البخل ديالو زيد غير على عمرين ماشي على كل شيء. زيد أكرم من عمرين، الكرم ديالو زيد غير على عمرين، هذا هو التفضيل الخاص، ماشي عنده الكرم الزائد على الناس مطلقا، هذا الكرم، هذا هو التفضيل الخاص. شنو له الأحكام؟ الأحكام هو يلزم في ذاته صفتان، الإفراد والتذكير. علاش عنده الإفراد والتذكير؟ لأنه أشبه فعل التعجب، فأشبه له ثلاثة الحالات، في الشقاق وفي الوزن والدلالة. وتسأل بغيت تحيل أنت ذاك اسم التفضيل وتجيب الفعل يشعر بالزيادة، يصح في المعنى؟ يصح. ثم يلزمه من لا هيدا من هل من شنو الدلالة ديالها؟ قيل الابتداء قيل المجاور، ولي صحوا هاد التوجيهات كاملة تصح. ابتداء معنى فضله ابتداؤه من عمرين أو يجاوز عمرين. هنا الصل كل متصلة الفصل يجوز بثلاثة الأشياء وغيره لا يجوز. الحف كاين ولكن قليل، الحف كاين في باب الخبر يكثر وفي باب الحال والصفة يقل. هذا قول الإمام رحمه الله سبه أبادات قدير الله من الجميلة. قول النوع الثاني، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني، النوع الثاني وإن لمنكور يضب أو جغيلة. شغي يكون هذا؟ هنا ما ماشي يكون شي مجرد من الإضافة، هذا يكون عنده الإضافة. شي يكون عنده الإضافة؟ عنده الإضافة، هذا مش يقول عنده الإضافة، ولكن عنده الإضافة للنكرة، مش يكون أفضل رجلين، أفضل مرأتين، أفضل غلامين، أفضل طالبين، أفضل فارسين، أفضل تاجرين، غنكون عنده الإضافة للنكرة. قال المصنف وإن يضب لمنكور أو جغدة، الجغدة هو القسم اللي تقدم، ألزم تذكيرا وأن يوحد، ألزم تذكيرا وأن يوحد، هذا هو اللي قلنا فيما تقدم. معنى إذا المجرد والمضاف للنكرة بحال بحال، قولوا المجرد بحال بحال والمضاف للنكرة بحال بحال، فاش في الإفراد والتذكير كيف كيف، إلا أن المجرد يكون عنده من، هذا ما يكونش عنده من. علاش ما عندوش شي مين؟ لان المضاف اليه يغني عنده، لان ذلك افضل رجل بحال قلت افضل من رجل، هذه كافيه. هذا شنو اللي فارق المجرد مين؟ ماشي نصرح بها. اما من ناحيه الصفه كيف كيف، والتفضيل الخاص كيف كيف، فيما تقدم زيد افضل من عمرو عنده التفضيل الخاص، وزيد افضل رجل عنده التفضيل الخاص، تاهو هذاك عنده التفضيل الخاص، هذاك مجرد يلزم الإفراد والتذكير، هذا مضاف يلزم الإفراد والتذكير. شنو ما كاينش؟ مين؟ ولكن هذا مين شكون اللي يغني عنا؟ الإضافة، هذيك غزولين هي الكافية، هذا معنى المصنف. وإن يضاف لمنكور أو جريد ألزم تذكيرا وإن وحد. هذا يكون له نوع له حكمان. شنو الحكم؟ في حد ذاته أيضا عنده التذكير وعنده الإفراد. ولكن واحد الشرط كاين في المضاف إليه، المضاف إليه خصو يكون يطابق الموصوف. هذه ضروري. شكون خصو يطابق؟ المضاف يطابق الموصوف. كيف يطابق الموصوف؟ ملي نقول أنت أفضل زيد أفضل، ما نقولش هند امرأة، لا رجل. ملي نقول الزيدان نقول أفضل رجلين. ملي نقول الزيدون أفضل رجال، رجالي. هذا هي المطابقة. المضاف إليه يطابق ذلك الموصوف. كيف ما كان الموصوف يكون هذا، ما كان هذاك مفرد يكون هذا الفرد، لا كان تثنية تثنية، لا كان شبه، لا كان مؤنث، لا. هذا لا بد من المطابقة فين؟ في المضاف إليه. المضاف إليه بالمشي يطابق. هذه قضية. قضية أخرى خص يكون هو ذلك المضاف إليه من جنس الموصوف، هو الذي عبوا عنه أن يكون اسم التفضيل بعضا من المضاف إليه. هذه اللي يعبوا عنه، باش يعبوا عنه أن يكون اسم التفضيل بعضا من المضاف، هذا هو من جنسه. معنى خص يكون ذيك أفضل رجلين خص يكون ثم زيدا، ما يكونش يتسمى هندو، لأن لك هندو خص يكون امرأة. علاش؟ لأن اسم التفضيل هنا بعض. شوف بعض، واش كل في الحقيقة بعض؟ ماشي هو الموصوف، ماشي هو واللي عبوا عنه اسم التفضيل بعض من المضاف إليه. معنى بعض أي موصوفه، لأن زيد بعض من الرجال وهند بعض من النساء، وزيد أفضل من الغلام أفضل من الغلمان، زيد أفضل طالب أي أفضل من الطلاب. بحال هذا معنى الإضافة. ولهذا نقول إحنا اسم التفضيل مضاف أي بعض من المضاف إليه. معنى كلمة بعض من المضاف إليه هو أن يكون باعتبار موصوفه. أو قال الإمام المحاشي واعلم أن التفضيل لا يضاف إلا لما هو من جنس الموصوف، فلا يقال زيد أفضل لأنه بعض ما يضاف إليه. بعض ما يضاف إليه، هذه مهمة هذه. ولكن هذا الملاحظة هذه خاصة تكون ملي يكون التفضيل الخاص. أما لك شيء التفضيل الخاص ما لكم شيء هذا معنى غير كل شيء. معنى متى يكون اسم التفضيل بعضا من المضاف إليه؟ ملي يكون التفضيل الخاص. أما لما كانش التفضيل الخاص وخا ما يكون شيء هذا. سيأتي إن شاء الله يوسف تما غتجي إن شاء الله في المثال بيان. نعم سيدي، هذا قول الإمام رحمه الله. وإلا من كون يوضف مجانا. فإذا هنايا من ناحية الملاحظة من كاينة؟ نعم. ولا شكون اللي يغلي عنا؟ المضاف. فإذا اسم التفضيل المجرد كاين من مصطلحين بها، هنا من قدر. وشكون يكفي عنا؟ هو المضاف. هذا قول الإمام رحمه الله. وإن لي من كان يضاف أو جريد ألزم تذكيرا وأن يوحد. ثم قال الإمام وتلو ألتقون. الآن مش نقرأ النوع الثالث. شكون النوع الثالث؟ اسم التفضيل المقرون بالألف واللام. اسم التفضيل المقرون بالألف واللام عنده حكمان. شنو حكمان؟ هو يطابق وما نجيبوش من ما نذكروش من ما نصرحوش من. نقول زيد الأفضل، زيد الأكرم، الزيدان الأفضلان، الزيدان الأكرمان، الزيدان الأعلمان، هند الفضلة، وتمشي. هذا معنى دين. هنا شنو يكون عنده إذا كان في الألف؟ المطابقة. ومين ما كاينش. هذا قول الإمام رحمه الله. وتلو ال مطابق. هذا قول الإمام. واضح؟ هذا هو النوع. شنو هو النوع الثاني؟ هذاك المضاف للمضاف يتناول النوعين، كاين للمعرفة كاين للنكرة. للنكرة حكمه حكم مشدد، دابا غنبقاو المعرفة. المضاف يتناول النوعين، إما أن يضاف إلى المعرفة وإما يضاف إلى النكرة. إذا فرغنا من الإضافة للنكرة حكمه حكم مشدد، غنبقاو المضاف للمعرفة. قال المصنف وما أضيف لمعرفة فهو ذو وجهين عن ذي معرفة. قال وما أضيف، شكون نوض اسم التفضيل نيش أضيف وما أضيف لمعرفة، هذه كتتعلق بأضيف اش ميش يكون تقدير وما أضيف لمعرفة فهو ذو وجهين. معنى فهو ذو وجهين تجوز المطلقة وعدمها. هذ الوجهين مرويين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذي معرفة، المعرفة الصحيحة عن ذي عن معرفتين، عن ذي معرفتين هو رسول الله. بين هنا خلافا لابن السجرج، السجرج يقول تعين المطابق تعين الإفراد والتنكيل ليرد عليه بأكبر المجرمين. هو ابن السجرج شنو يقول؟ قال خصوصا لازم الإفراد والتنكيل إذا ابن الصرج خلافا له في تعيين عدم في تعيين عدم المطابقة، ويجوز وجه المطابقة وغيره، خلافا لابن الصرج في تعيين تعيين عدم المطابقة خلافا له. وما ذي معرفة، ولكن هذا بالشرط، هذا أي جواز الوجهين إذا نويت معنى من، معنى إن نويت معنى من، إذا كان المعنى الخاص التفضيل الخاص، إذا كان التفضيل الخاص هذا معنى من التفضيل الخاص. قال الإمام رحمه الله معنى من الحاصل عندها هو التفضيل، لأن من ماشي المعنى ديال التفضيل، التفضيل اللي يدل على أفضل هو اللي يدل على التفضيل، ولكن يحصل بمن، واش من هي اللي دلت على التفضيل أو لا يحصل عندها؟ يحصل عندها، لهذا قال الإمام الشارع المحاشي الحاصل عندها هو التفضيل، وأنه ليس معنان لها بل لأفعال. بين عم سيدي، إذا متى يجوز وجهان؟ أولا الإضافة للمعرفة واحد، والتفضيل الخاص حينما يكون التفضيل الخاص والإضافة للمعرفة يجوز وجهان. مش القنصة زيد أفضل الرجل، شوف أفضل الرجل، إذا أفضل الرجل يجوز وجهان. القول الزيدان أفضل الرجلين، والقول الزيدان أفضل الرجلين يجوز وجهان. فاش غير يجوز وجهان؟ أفضل في اسم التطبيق، يطابق ولا يطابق، يجوز وجهان. قال الإمام رحمه الله ومال لمعرفة وما أضيف لمعرفة ذو وجهين عندي معرفة هذا هذا مقيد أي هذا جواز الوجهين أي هذا الحكم جواز الوجهين ما إذا نويت وقصدت شنو نويت وقصدت معنى من شمن من التفضيل شمن التفضيل التفضيل الخاص التفضيل الخاص هو الذي يكون على المضاف إليه هذا التفضيل واش هو المعنى الضمير أو المعنى الأفعال ها المعنى الأفعال ماشي المعنى الضمير ولكن يحصل عندها معنى يحصل لماذا نصب إليها لأنه يحصل عندها أما ماشي هي دلت عليه مثال ذلك قل في القرآن الكريم ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتي ولا تجدنهم أحرص الناس على حياتي كاينش مطابقة ما كاينش تجدنهم لا بغينا نجيبهم مطابقة نقول أحرصي الناس نقول أحرصي الناس تكون بالياء مش يكون جمع المذكر السالم ولا تجدنهم أحرص الناس لو كان مطلقا فتقول أحرصي الناس وهنا اللي قلنا المصنف رحمه الله الشرط صفر أحرص الناس ليش مضافة المعرفة وثم كاين التفضيل الخاص كاين علاش لان اليهود احرص من كل الناس احرص على المضاف اليه زيد في الحرص على الناس ماشي عندهم الحرص المطلق لا الحرص المقابل على زياده الناس هذا في قول الله تعالى وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها إذا جعلنا مكنا مش يكون تقدير وكذلك مكنا في كل قرية شنو مكنا فيها أكابر مجرميها أكابر مجرميها أكابر مضاف بالمضاف مجرميها إضافة للمعرفة المعرفة كاين المطلقة كاين المطلقة لأن الموصوف هنا محذوف شنو التقدير وكذلك جعلنا في كل قرية قوما أكابر قوما أكابر الموصوف محذوف فأكابر مطابقة لقوما مطابقة بنيش مضافة معرفة وذيك أكابر بمعنى أكبر هذاك المتفضل هذا هنا الشروط متوفرة شنو متوفرة مثلا مضافة للمعرفة والتفضيل الخاص هذا في القرآن في الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المرويين عن رسول الله هو ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني عندنا الشيء هنا بأحبيكم مضاف للمعرفة التفضيل الخاص طابق ما طابقش وأقربكم مضاف للمعرفة التفضيل الخاص طابق ما طابقش أحاسنكم أخلاقا أحاسن أخلاقا مضاف للمعرفة التفضيل الخاص كيف نو طابق إذا خلافا من لابن الصغرج ابن الصغرج شنو يقول عدم المطابقة إذا هذا الحديث أكال أحاسنكم يرد عليه وأكابرهم جميعا ترد عليه خلافا لابن الصغرج هذا قول الإمام رحمه الله وتلو ألت القوامة لمعرفة أضيف ذو وجهين عندي معرفة هذا إذا ونسخ خلافا لابن الصغرج شنو يقول ابن الصغرج بوجوب المطابقة بوجوب عدم المطابقة يقول لك أن التفضيل الخاص ما يكونش المطابقة معنى هذا يرد عليه لأن الحديث فيه المطابقة وعدم المطابقة والآية في القرآن عدم المطابقة وعدم المطابقة ولكن الشروط جوج الإضافة للمعرفة والتفضيل الخاص هذا الشروط مفهومين من المصنف مفهومين لأن أضيف لمعرفة هذا إذا نويت هذا مجوج به شرطان مفهومان أو مصرحان بهما كان المصنف فهم إذا ما كانش التفضيل الخاص إذا التفضيل الخاص ما كانش مش ماشي يكون إما التفضيل العام أو ما كانش التفضيل إما التفضيل ما كانش أو التفضيل العام شان يكون تما المطابقة التفضيل الخاص ما كانش شنو غيكون لا اش غيكون التصدير العام ولا التصدير او ما كاينش التصدير اما التصدير العام او ما كانش التصدير معنى التصدير على الناس كاملين على الدنيا كامله هذا التصدير العام او لا ما كاينش التصدير اش غيكون المطابقه تلزم من ذلك قولهم الناقص والاشج اعدلا بني مروان اذا اعدلا انطبق طبق فين بين طبق طبق الناقص والاشج هذا هو الموصول مضاف للمعرفه مضاف لان بني مروان مضاف للمعرفه مضاف لماذا هنا طبق لان التفضيل الخاص ما كاينش لانهما هما اعدل ماشي بني مروان اعدل الناس كلها او بني مروان ما تسماش شي واحد عادي غير هما مثلا اما اعدل الناس كاملين او لا بني مروان ما فيهمش العدل اذا لا ما كانش فيهم العدل اش ماشي يكون اعدل التفضيل ما كايناش ولكن اعدل الناس كاملين التفضيل وهنا ما يكونش التفضيل اصلا ليكون هذاك اللي نعملوه اسم فاعل او صفه مشبهه هذاك اسم التفضيل اللي نعملوه بمعنى اسم الفاعل مثلا اعلم نعملوه عليم اعز نعملوه عزيز اكرم نعملوه كريم هاي ولكن اسم التفضيل اذا اسم الفاعل نعملوه اسم الفاعل هذا معنى التفضيل ما كاينش وفي هذه الحاله هذه واش لازم يكون اسم التفضيل بعد المضاف اليه لأن اسم التفضيل يكون زعما ما يكون تفضيل خاص لا ما كانش التفضيل هذا لا بحال هي بحال هذه قد يكون محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم افضل قريش اذا افضل قريش هنا مالو تفضيل العام هنا اسم التفضيل واش بعض المضاف اليه لا لا بعض علاش لان النبي صلى الله عليه وسلم بعض من قريش الموصوف هنا بعض من قريش بعض من قريش ولكن في قولنا هذا المثل يوسف أحسن إخوته يوسف أحسن إخوته أحسن إخوته يكون بعض المضاف إليه علاش ما يكونش ماشي يلزم لأن ماشي يكون يوسف داخل في الإخوة وإخوته هو داخل في الإخوة والإخوة مضاف للضمير إذا ماشي يكون إضافة شيء هذا هو هنا خصو يكون أحسن يوسف ما دخلش في الإخوة معناه هو أحسن وما دخلش في كلمة الإخوة معناه هو ماشي من جملة الإخوة واش هو من جملة الإخوة ماشي من جملتي ماشي وإلا لعملنا ماشي لزمنا إضافة كلمة إخوته للضمير هذا معنى إذا اسم التفضيل من ما يكونش عنده التفضيل الخاص يلزم يكون بعضا من المضاف ولا ما يلزمش قد يكون وقد لا يكون فمحمد أفضل من قريش راه بعد لأن محمد راه من قريش بعض من قريش ولكن هنا يوسف ماشي بعض من الإخوة لا الإخوة هما ذيك 10 هو غير الإخوة وإلا غير زمان إضافة شيء لنفسه بين عمسلي هذا قول الإمام رحمه الله ثم قال شارع ومن استعمال الصيغة أفضل لغير التفضيل ومن استعمال صيغة أفعل لغير التفضيل لغير أفعل لغير التفضيل هو قول الله تعالى الذي وهو الذي يبدأ الخلق ما يعيده هو أهوانه وربكم أعلم وكلمة لم أكن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجاله شفت إذا هنايا ربكم أعلم أي عليم أهوان أي هين كيش اسم التفضيل هنا علاش هذه عزلة عما ما تقدم لأن تسمى كنسمى الإضافة هنا ماهناش الإضافة هذا هو الفرق بيناتهم لماذا هذا جعل الإمام رحمه الله الشارع ما دخلش وما أضيف لمعرفة ما هو السبب ثم كان الإضافة للمعرفة هذا مجرد عن الإضافة معنى. اذا اسم التفضيل يقدر يكون مضاف وما عندوش الزياده الخاصه، ويقدر ماشي مضاف وما يكونش عنده الزياده الخاصه، هذا ما عندوش الزياده الخاصه. اذا مين اللي يكونش عنده الزياده الخاصه؟ نجيبه مين؟ ها نشوف. وهو الذي يبدأ سمعوا واهوان، ما جبناش مين كذا، وكذلك ربكم اعلم، ما جبناش مين كذا وكذا. حينما يكون اسم التفضيل ما عندوش الزياده الخاصه، ناتي به؟ قولوا لا ناتي به، ما نجيبوش مين. مين خص يكون عنده التفضيل الخاص؟ لا ما كاينش التفضيل الخاص ما نجيبهاش. باين؟ واخا ابقى هذا، واش قياسي ولا ماشي قياسي؟ هذا هو الموضوع. من ما نجيبوهاش؟ من ما كايناش، ولكن واش هو نقص عليه ولا نقص عليه؟ قيل يقاس عليه، وقيل يحفظ، وقيل لا يؤول، ما كيناش. قيل اهون هين، اعلم وعالي، ما كيناش. باين عم سيدي؟ باين. وعلى القول بالقياس، على القول بالقياس ماله؟ لا يطابق. يطابق ولا ما يطابقش؟ لا يطابق. فهمنا الموضوع شنو هو؟ شنو الموضوع؟ هو اسم التفضيل جاء في اللغة العربية ما عندوش التفضيل الخاص، كاينه؟ كاين. مضاف ولا ماشي مضاف؟ ماشي مضاف. هذا ماشي مضاف، ماشي مضاف، مالو فيه ثلاثة المذاهب. شنو المذاهب؟ واش نقيس عليه أو ما نقيسوش عليه؟ قيل نقيس عليه، قيل لا نقيس عليه، قيل يؤول ويجب تأويله. أما من ناحية مين ممنوعة، ما تجيبش يمين. تجيبش يمين ولا ممنوعة؟ ما تجيبش يمين. ولكن شمن من اللي ما نجيبوهاش؟ اللي عنده التفضيل الخاص. أما شي جونجون يتعلق به وهو مين، ما يضرش. هذا هو اللي ما كايناش. ثم واش يطابق ولا ما يطابقش؟ الأكثر فيما سمع لا يطابق. هو عدم المطابقة. معنى اللي جبتو هيدا، جيبوا أعلامه، ما تقولش الزيلاني أعلامه، جيبوا غير جيبوا. باين عن سبيل؟ هذا قول الإمام رحمه الله. ثم قال: وإن تكن بتلوي من مستفهمة فلهما كن أبدا مقدمة، كلمتي أنت خير الوردة، إخبار التقديم من الوردة. شنو كنا نقولوا قبيل في مين؟ من خصها تكون متصلة باسم التفضيل، ولكن ماشي قبل منه، خصها تكون بعد منه. وما تحذفش إلا لكذا وكذا. معناها بغيت تقول انت هذيك مين عمدة في الكلام، ولكن شمن مين؟ من يكون التفضيل الخاص، لتقدم على اسم التفضيل وما تقدمش، ما تقدمش. هذا ما تقدم على التفضيل، اما على الـ على على الـ الـ قبل ما تقدمش هي على اسم التفضيل. اسم التفضيل ما تقدمش، على ما تقدمش. قال المصنف: وان تكن بتلوي من مستفهما فلاهما كن ابدا مقدما، كمثلي ممن انت خير خير. معنى اذا ميل الكون الكلام خبري ما يتقدمش، ولكن الكلام طلبي استفهام يتقدم، يجب التقديم. ولكن على من يجب التقديم؟ على اسم التفضيل فقط. معنى ماشي يجب التاخير مثلا، لا، يقدر يتاخر على الموصوف ولكن يتقدم على التفضيل. مثلا انت مش تقول انت من غلام، انت من غلام من افضل، انت من غلام من. وشحال الصور عندنا؟ اما يكون اسم التفضيل بنفسه، اسم استفهام بنفسه، او مضاف اسم استفهام. هذا هو قول المصنف رحمه الله. وان تكن هذا البيت هذا خصو يرجع لهنا، يرجع لقول الامام رحمه الله، صيبه ابدا، خصو يرجع لتما. معنى اذا الجار والمجرور الذي يتعلق باسم التفضيل يجب ان يكون بعد اسم التفضيل، محل ذلك ما لم يكن اسم استفهام. اما اذا كان اسم استفهام يجب ان يتقدم على اسم التفضيل. اما يتقدم عليهم جوج لا ماشي لازم، اللي لازم هو يتقدم على العامل ديالو صافي. اما يتقدم على الموصوف هذه ماشي لازم، وهذا فيه نوعان: اما اسم السفهم أو مضاف لاسم السفهم. هذا قول الإمام رحمه الله. وإن تكن بتلوي من مستفهما فلهما كن أبدا مقدمة. معنى يجب عليك أن تقدم لهما شنو لهما؟ من والمجرور، المجرور الذي هو اسم السفهم. لهما أي من ومجرورها. حليش كمثلي أنت خير. أنت خير ممن هنا؟ أنت خير الواجب أنت ممن خير. هذه من قصة تقدم على خير مش على أنت. أنت ماشي لازم تقدم غير على العامل مش تقدم على الموصوف. أنت خير ممن هذا هو. ولدى إخبار التقديم نظر معنى من يكون الكلام خبري لا لا قليل نادر. ما يكون زيد أفضل من عمرين ما تقولش زيد من عمرين أفضل هذاك نادر. عند الإخبار هو من يكون المجرور ماشي اسمه اسماء هذاك ماله هذاك نادر نادر. ولدى إخبار التقديم ورد نظرا من هذا قولنا فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جال النحل بل ما زودت أطيب منه. عنا شوت شنو أطيب هذا منه تقدم على طيبه. هذا منه كاين شي اسم استفهام ما كاينش هذا نادر. علاش؟ لأن اسم التفضيل وديك المرج يجي كالمضاف المضاف إليه. شنو السبب؟ اسم التفضيل والمجرور ديالو فيه ومعروف أن المضاف إليه ما يتقدمش على المضاف. هذا هو السبب. معمول اسم التفضيل ينزل منزلة المضاف إليه. والمضاف إليه غلام زيد، زيد يتقدم على غلامه ما يتقدم. هذا هو السبب. ولكن ملي يكون كلام إنشائي لكن كلام الاستفهام معروف أن من أدوات الصدر يتقدم لأنه من أدوات الصدر. هذا قول الإمام رحمه الله. وإن تكن بتولي مستفهما فلهما كن أبدا مقدمة كمثل أنت خير من ولدا إذا أخبار الولد إخبار التقديم نزل ورد. ثم قال الإمام رحمه الله ورفعه الطاهر. شو يتكلم هنا الإمام رحمه الله على المعنى؟ قال يا